دكتور ممكن أسألك سؤال؟ هو ليه حضرتك مخدرني جزء مش كلي؟ لازم تكون صاحي عشان تشهد على اللي أنا بعمله. أمال مين اللي هيسقف لي بعد ما خلص؟ لا نظرية برضو يا دكتور. شوف يا دكتور بهنسي، إحنا كنا الفترة اللي فاتت ادينا له مجموعة من الأدوية، دلوقتي عايزين نشوف تأثير الأدوية دي على الأعضاء. طب وليه ما عملناش أشعة يا دكتور؟ أنا لا أؤمن بالأشعة، لازم أشوف كل حاجة بنفسي. دكتور حاتم عبد الشافي لازم يفتح ويشوف. لا دكتور بالراحة، بغير من الجزء ده. اثبت بقى عشان ما افتحش غلط. اكتب عندك البنكرياس حصل فيه تضخم ولونه ازرق، معرفش ليه. دكتور انت هتعرف تقفل اللي انت فتحته ده؟ تقلقش يا ابني، انت زي الفل. دول كام؟ دول اتنين يا دكتور. انت زي الفل اهو. اعمل جنب البنكرياس اكس يا بهنسي. عادي يا دكتور. الكبد فيه انكماش بنسبه 40% ولونه مخدر شويه. يا ساتر يا رب. طب يا دكتور ما نشيل الكبد وخلاص طالما باص كده. يا لهوي كبدي راح. وبعدين دول كام؟ اتنين لسه يا دكتور والله. ما انت لسه زي الفل اهو. اعمل جنب الكبد او لا اكس اكس اكس. ما تحطش اكس يا بهنسي. بالنسبه للامعاء اكس برضو، كمان برضو اكس. المعده، معده اظن تمام. الحمد لله المعده تمام. لا برضو جنبها اكس. ليه اكس يا ما كانت شغاله؟ كمان برضو اكس. انت كده قفلتها لي. انتوا بتلعبوا سيكا في احشائي. جثتك هتبقى اهم جثه في مشارح العالم. مشارح العالم. يلا بهنسي انده العيان اللي بعده وحط جنب الاستاذ اكس. اكس اشوفك في المشرحه يا حنفي. يا دكتور انت رايح فين يا دكتور؟ طب اقفل اللي انت فتحته ده، هتسيبني زي الرنجه كده. أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الدحيح. ماشي في أمان الله، لا بيك ولا عليك. بعد يوم شاق وممل ليك في الشغل بتغني ماشي بنور الله وادعي وأقول يا رب، وبتحلم بطبق محشي من إيدي الحاجة تداوي بيه أحزانك، فجأة تسمع صوت فرامل. حاسب صوت فرامل، يا ليه صوت اصطدام. وهوب دبل كيك، لقيت نفسك طاير في الهواء وقمت واقع على الارض متدشدش. عزيزي المشاهد الناس اتلمت وجه الراجل الكبير بتاعه. هتقولوا يا جدعان معايا بسرعه، ما انت يا حاج انا جاي الضيف في بيتكم، انا عايز اسعاف. هتقولي اسعاف، وبعد معاناه بتيجي الاسعاف فعلا وتاخدك على اقرب مستشفى اللي على حظك بيكون مستشفى جامعي. جامعي جامعي ايه؟ وانا جاي اعمل مشروع تخرج يا جدعان، انا جاي اتعالج بموت. المهم بعد ما يدخلوك الطوارئ عشان يطمنوا على ما تبقى من اعضائك، يجي الدكتور عشان يكشف عليك، وهنا تكتشف المفاجأة الكبرى. الدكتور اللي هيكشف عليك هو عماد صاحبك. ده عماد صاحبك اللي انت كنت لسه قاعد معاه على القهوة مبارح، وبيحكي لك على مغامراته مع العيانين، وبيقول لك قد ايه هو في المكان الغلط. احيه الله يخرب بيتك يا عماد، انت ايه اللي جاب يا لهوي؟ وبعدين كشف ايه اللي انت هتكشفه عليا؟ روحوا يا جدعان ادهولي اي حد بيفهم هنا، بلاش الولد ده. هتقولوا دكتور ليه بتجيبوا لي طلاب؟ على اخر الزمن هيجيلي ده كان بيزوغ من الجامعة عشان يروح نلعب بلاي ستيشن، دلوقتي ده اللي هيكشف عليا. انت بتستعملنا يا هرم. المهم تقعد تنادي يا جماعه تقولوا دكتور بيفهم. مفيش، هو الوحيد اللي موجود خلاص، ليه يكشف عليك؟ عملا بمدرسه شهيره في الطب اسمها ضربوا الاعور على عينه، قال لهم ما خربانه. اكشف يا حبيبي اكشف، ان شاء الله ما حد حوش. السؤال هنا عزيزي المشاهد لاغراض الحلقه بتاعتنا، لو ما كنتش مضطر تكشف، او بلاش نقول مضطر يعني بعد الشر عليك يا زوز، خلينا نتخيل لو كان عندك الاختيار، هل كنت هتسيب دكتور صغير ما عندوش خبره يكشف عليك؟ تقول لا يا ابو حميد طبعا، هو الواحد عنده كم جسد وكم روح وكم حياه، هو العمر بعزقه؟ ده احنا ما حلتناش غير الستر والصحة وراحت البلد، ان شاء الله نبقى نعوضها في الفاينل. اقول لك ومال، حقك تطمن ان اللي هيكشف عليك دكتور عنده خبره، لكن السؤال هنا عزيزي المشاهد هو فكر معايا، يعني الدكتور هياخد خبره ازاي لو ما كشفش عليك تاني بعد الشر عليك يا عزيزي؟ ولكن انت يعني فاهم قصدي، احنا كمجتمع عايزين الدكتور اللي بيمارس الطب يبقى عنده خبره، ولكن المعضله هنا انه عشان ياخد خبره لازم يمارس الطب، ده معناه ان في عيان حد هيشتغل على جسده جديد. الدكتور الجديد ده هيبقى اول مره يتمرن على جسد العيان. صحيح الكلام ده بيحصل تحت اشراف دكتور اقدم، بس اللي ماسك مشط يمكن تكون اول مره يمسكه، واللي بيخيط يمكن اول مره يكون بيخيط، ولو حصل حاجه لا قدر الله العيان هو اللي هيتخيط. يجي واحد يقول لي معلش يا ابو حميد دي مهزله، معلش هو الدكاتره كده بيتعلموا فينا؟ اه بيتعلموا فينا، ما نتعلموا ازاي؟ في كتابه Complications, A Surgeon Notes on an Imperfect Science, مضاعفات مذكرات جراح على علم غير مكتمل أو غير مثالي. الجراح والكاتب أتول جوان بيقول إن عملية تعلم الأطباء دي تشمل Ethical Dilemma, معضلة أخلاقية, لأن الاختيار هنا بين مصلحة العيان على المدى القصير ومصلحة المجتمع على المدى الطويل. ولكنه في نفس الوقت بيوضح إنه على عكس المتوقع من إن وجود دكاترة صغيرين ممكن يضر بمصلحة العيانين. الدراسات بتقول إن نتائج المستشفيات التعليمية اللي بيبقى فيها دكاترة حديثي التخرج وتحت التدريب بتبقى أحسن من نتائج المستشفيات التانية. ويقول إن يمكن ده يكون سببه إن الدكاترة اللي تحت التدريب وجودهم بيخلي الدكاترة الكبار في قمة الانتباه لحسن تحصل مصيبة وهم مش واخدين بالهم, وده كله زي العصير كده بيصب في مصلحة العيان مش بيضره, خاصة إنه في الأول وفي الآخر حتى لو لا قدر الله حصل حاجة غلط من الدكتور الصغير في دكتور أكبر موجود عشان يلحقه. تقول لي الله يخليك أبو حميد أنا كده اطمنت. أقول لك صبرك عليا يا أيها المشاهد, ما تبقاش طيب لسه الحلقة ما خلصتش. طمنت إيه؟ أنا قلت لك تطمن إذا كانت المستشفيات الجامعية نتائجها أحسن عشان فيها دكاترة صغيرين. طب بالنسبة للدكتور القديم الخبير المتخصص بيتعلم إزاي ده؟ هو خلاص كده بقى جامد ومش محتاج يتعلم تاني؟ عزيزي المشاهد في الطب الشعار هو يموت المعلم وهو بيتعلم. عزيزي المشاهد مهنة زي الطب عاملة زي المصادر ما بتخلصش وملهاش كبير سوى الدحيح, التعليم فيها ما بيوقفش لأن كل ما تتعلم حاجة جديدة هتتمكن منها, هتقوم طلع لك كده حاجة جديدة تانية وتحتاج بقى تتمرن عليها من الأول, وده ممكن ما يكونش في مصلحة العيانين اللي هتجرب عليهم في البداية, وإن كان في مصلحة العيانين اللي هيقولك بعد ما تتمكن. في دراسة في البريتش ميديكال جورنال اتعملت سنة 2000 على قسم جراحة الأطفال في مستشفى جريت أورمن ستريت هوسبيتال في لندن بترصد نتائج جراحة اللي اتعملت على 325 طفل عندهم عيب خلقي في القلب اسمه Transposition of the Great Arteries. العيب ده بيبدل مكان الأورتا والبالمونري أرتري, موضوع معقد بس عندهم حالة في القلب. اللي بيحصل الدم اللي جاي من الجسم للقلب بيتضخ تاني للجسم من غير ما يعدي على الرئة, وده ممكن يتسبب في موت الأطفال حديثي الولادة. في السبعينيات كانت عملية إعادة توصيل الأوعية الدموية في أماكنها الصحيحة عملية مستحيلة, فكانوا الجراحين ساعتها يعملوا ما يسمى بالسيننج بروسيجر. هذه العملية كانت بتنقذ حياة الطفل ولكن تأثيرها ما كانش بيطول, القلب كان بيفشل بعد فترة والنسبة قليلة من اللي عملوا العملية دي قلبهم استحمل وعاشوا لحد سن كبير. في الثمانينيات التطور التكنولوجي خلى من الممكن إعادة توصيل الأوعية الدموية في مكانها الصحيح. الجراحين في مستشفى جريت أورمن ستريت بدأوا يعملوا العملية دي والنتائج كانت مذهلة. معدل الوفيات السنوي بعد عمليات إعادة التوصيل الناجحة بقى أقل من ربع معدل الوفيات بعد السنينج بروسيجر, ومتوسط الأعمار بعد العملية زاد من 47 سنة وصل ل 63 سنة. طبعا هتقولي هايل عظيم مبروك, ما الدكاترة عرفوا يتعلموا عملية جديدة بسرعة اهو والعيانين ماشية تبارك الله بقى زي الفل. عزيزي اصبر عليا, النتائج الجميلة دي ما وصلولهاش ببلاش. اسمع رقم, في أول 70 عملية معدل الوفيات في الجراحة الجديدة كان 25%, معدل مهول مقارنة بمعدل وفيات السنينج بروسيجر اللي كان كام 6% بس. عزيزي المشاهد انت متخيل, متخيل رقم واحد من كل 4 أطفال من اللي عملوا عملية مات, 18 طفل ماتوا في المجمل, وده أكتر من ضعف عدد اللي ماتوا بسبب السنينج بروسيجر في تاريخ المستشفى كله. ولكن مع التدريب ومع الوقت المعدل ده قل الى 5%. الميت طفل اللي بعد كده مات منهم 5 اطفال بس. طبعا موت 5 اطفال مش حاجة كويسة ولا موت طفل واحد حتى يخلينا نقول واو ويددت عملناها, لكن الارقام دي بتبين ان فعالية العملية بتتحسن مع زيادة خبرة الدكاترة والطاقم الطبي اللي بيقوم بيها. ولكن تاني عزيزي المشاهد التحسن ده ما كانش ببلاش, وكما قال الفنان عمرو دياب من فين اتعلم ببلاش كان ماضي ولازم يتعاش. عشان نوصل للمعدل الأقل ومتوسط العمر الأطول في أطفال ماتت في رحلة التعليم دي, أطفال كان ممكن جدا يعيشوا لو اتعمل لهم العملية القديمة وماتوا أثناء رحلة تعلم العملية الجديدة اللي كانت سبب في حياة أطول وأفضل للأطفال اللي اتعمل لهم العملية بعدهم. الدراسة دي بتقول إن في تكلفة كبيرة وحقيقية جدا لعملية التعلم, ولكنها مش بتجاوب على سؤال تاني أنا بجده في غاية الأهمية, وهو إيه السرعة اللي الدكاترة بيتعلموا بيها عملية جديدة أو طريقة علاج جديدة, وتكلفة التعليم دي بنقدر نقيسها ازاي؟ في دراسة هي الاولى من نوعها لمجموعة من الباحثين في هارفارد بيزنس سكول تخصصوا في دراسة learning curves، كانوا بيشوفوا منحنى التعلم في صناعات مختلفة زي مثلا صناعة السيمي كوندكتورز وبناء الطيارات. قرروا يدرسوا المنحنى التعليمي learning curve بتاع 18 جراح قلب والفريق الطبي بتاع كل واحد فيهم، وهما بيتعلموا تكنيك جديد للمينيمالي انفيسيف كارديك سيرجري اللي هي جراحة القلب الغازية. العملية دي بتتم عن طريق فتحة صغيرة بين الضلوع بدل ما يتم فتح الصدر كله، وده تحدي كبير جدا للدكاترة رغم انهم جراحين كبار قد الدنيا، ببساطة لانها طريقة جديدة جدا عليهم، لازم يتعودوا على معدات جديدة وطريقة مختلفة، وكمان لازم يفهموا ايه الصعوبات اللي ممكن تحصل وهيعالجوها وتصرفوا معاها ازاي. المهم بعد ما كل فريق عمل العملية دي لخمسين حالة، الباحثين اكتشفوا فرق شاسع في نتائج ال 18 فرقة بتوع ال 18 جراح، رغم من ان كلهم متخرجين من جامعات مرموقة جدا وكلهم تقريبا خدوا نفس التدريب لنفس المدة، ولكن رغم التدريب في منهم اللي قدر يقلل مدة العملية للنص وفي اللي ما قدرش يعمل اي تحسن خالص ولا كأنه اتدرب. الله الحكاية ايه؟ احد الباحثين زار الفرق الاسرع والابطأ عشان يشوف السر اللي ورا فرق السرعات ده، واكتشف ان الجراح اللي في الفريق الاسرع اسمع دي يعتبر اقل خبرة من الجراح الابطأ. اوف، ومش بس كده، اكتشف ان الفرق بين الاسرع والابطأ ما كانش في عدد حالات التدريب ولكن في طريقة التدريب نفسها. تخيل عزيزي المشاهد، الجراح الأفضل والأسرع عمل سيستم أو طريقة عمل خلته يتعلم في أسرع وقت بأقل خسائر، فمثلا اختار أعضاء فريقه الطبي من ناس اشتغل معهم قبل كده وخلاهم يشتغلوا على 16 عملية ورا بعض قبل ما يسمح إن أي حد جديد يشارك معاهم، وقبل كل عملية كان بيعمل لفريقه زي محاكاة شفوية للعملية أو ما يسمى بالدراي رن، واتكلم معاهم في كل التفاصيل والمخاطر قبل ما يخش أوضة العمليات، وبعد العملية كانوا بيجتمعوا ويتناقشوا في إيه اللي عملوه، إيه اللي عملته هنا صح وإيه اللي عملته هنا غلط وإيه ممكن يحسنوه المرة الجاية. ومش كده وبس، أول ست عمليات خلاهم في أسبوع واحد ورا بعض كل يوم عملية عشان الخطوات تتحفظ والفريق ياخد على بعضه. لا إيه الجمال ده، إيه الجمال ده. صحيح يا المشاهد الجميل، الدراسة أثبتت إن مهما كانت الخبرة كبيرة هيبقى فيه غلطات في الأول لحد ما يتم التمكن من الطريقة الجديدة، إلا إنها برضو أثبتت إن الاهتمام بتفاصيل صغيرة زي جودة وطريقة التدريب ممكن تبقى نتائجه مؤثرة جدا على مدة وتكلفة التعلم. سمعك عزيزي المشاهد الطبيب الجميل بتقول لي ايدي على كتفك ابو حميد، قول لي ابو حميد وانت يمكن تكون اعلم اهل الارض. عزيزي ما تقعدش، مش لازم الالقاب دي، يعني مش بحب قول تاني. المهم بتسالني تقول لي نعمل ايه عشان نحسن طريقه التدريب دي. هقول لك ايها المشاهد الجميل، صحيح انا خريج بيولوجي علم الاحياء وليس الطب، ولكن ما فرقتش لولو من ابولو، والتعقيد ده هو اللي بيعقد العيال، مفيش فرق بين علوم وطب. جود بيقول ان سر الاتقان ده هو روتينيزيشن اند ريبيتيشن، التعود الروتيني والتكرار، كمثال السيرفايفل ريتس معدلات النجاه. بعض عمليات القلب والاوعيه الدمويه مرتبطه بعدد العمليات اللي عملها الجراح قبل كده، وده خلى في اتجاه للسوبر سبيشاليزيشن، السوبر تخصص، يعني ابقى يعني في دي انا متخصص فيها. يعني مثلا مستشفى شودايس في كندا على اطراف مدينه تورونتو، ودي مستشفى متخصصه في علاج الفتق او الهرنيا، متخصصه في علاج العملية دي في العادي بتاخد تقريبا 90 دقيقة ونسبة فشلها من 10-15% وبتتكلف 4000 دولار. في المستشفى دي بقى المتخصصة جدا العملية بتاخد وقت قد ايه؟ 30 دقيقة مقارنة ب 90 دقيقة. طب تكلفتها كام يا ابو حميد؟ اكيد بقى غالي عشان متخصصين وبياخدوا وقت اقل. لا عزيزي المشاهد، تكلفتها 2000 دولار ونسبة الفشل لا تتعدى ال 1% ال 1%. ايه سر التفوق ده؟ اقول لك انا، السر في التخصص والتكرار، التكرار بيعلم الشطار. الجراحين اللي في المستشفى ما بيعملوش اي عمليات تانية غير العملية دي. تخيل فريق طبي كامل بيشتغل ليل ونهار على عملية واحدة مش بيعمل غيرها، اكيد هيبقوا محترفين. الجراح الواحد في المستشفى دي بيعمل ما بين 600-800 عملية فتق في السنة، اكتر من اللي بيعمله الجراح العام في اي مستشفى تانية في حياته كلها. السر هنا في التعود والتكرار اللي خلى جراحين كتير يبقوا على درجة عالية جدا من التمكن. في دراسة عن الميديكال ايرور، الخطأ الطبي، جراح الاطفال في جامعة هارفارد لوسيان ليب بيقول ان التكرار بيخلي المخ يفكر بصوره مختلفه، وان الخبراء بيعملوا خطوات كتير باقل مجهود ذهني من غير تفكير، كانك كده حطيت المخ على اوتو بايلوت فيبدا باخذ قرارات بسرعه باقل مجهود زي ما بيحصل وانت سايق بالظبط. وهنا بيجي اهميه المراكز فائقه التخصص او الهيلث كير فوكست فاكتوريز، ده الاسم اللي سمته استاذه في هارفارد بزنس سكول ريجينا هيرزلينجر في كتابها ماركت دريفن هيلث كير او رعايه صحيه يحركها السوق. هي بتعتبره مستقبل الرعايه الصحيه، وضربت مثل بمعهد جراحة القلب في تكساس ومركز زراعة النخاع في جامعة ديوك ومستشفيات متخصصة كتير في العالم العربي زي مستشفى 57357 لعلاج سرطانات الأطفال أو مستشفى أهل مصر لعلاج الحروق أو مستشفى الكلى في المنصورة. ولكن رغم الاتجاه للتخصص مشاكل الرعاية الصحية ما انتهتش وأخطاء الدكاترة ما وقفتش. في تقرير لمنظمة الصحة العالمية اللي صدر في 2019 عدد اللي بيموتوا بسبب أخطاء ممكن تفاديها في الرعاية الطبية حوالي 2,600,000 مريض سنويا، يعني فيه 5 عيانين بيموتوا حول العالم كل دقيقة بسبب الأخطاء. أخطاء بتكلف أرواح وبتكلف فلوس كمان. واحد يقول لي قال له طب وإيه لازمة وجع القلب ده يا أبو حميد؟ ده احنا حتى مش هنعرف نعالجه. العالم كله متجه للذكاء الصناعي، ليه ما بقاش في أبليكيشن أقول لها على الأعراض تكتب لي الدواء على طول؟ يعني لو محتاجين الدكاترة ما يغلطوش زي المكن، طب ليه ما نجيبش مكن على طول؟ ولا مؤاخذة في الكلمة بلاها دكاترة بالأساس. لا بهزر عزيزي المشاهد. خلال الأربعين سنة اللي فاتوا عدد كبير من الكوجنيتيف سايكولوجيستس علماء النفس المعرفي كانوا شايفين ان البلايند الجوريزميك ابروتش طريقه خوارزميه هتتفوق على الهيومن جادجمنت الحكم البشري في البريدكشن اند دايجنوزس في التنبؤ والتشخيص، وده لان البني ادم حكمه وقراراته بتتاثر بعوامل كتير وبوجه عام انكونسيستنت غير ثابته، بتتاثر قراراته بحالته النفسيه وبترتيب المعلومات اللي اتعرضت عليه وباقتراحات اللي حواليه، وما يقدرش ياخد قرارات بناء على معطيات كتير بصوره متوازنه لانه ممكن يدي وزن لمعطيات اكتر من التانية حتى وان كانت التانية دي اكتر اهميه. انما بقى الاله بتاعتنا ما بتتاثرش بالكلام ده وما يفرقش معاها جعانه ولا شبعانه، مودها حلو ولا مودها وحش. ولكن عزيزي المشاهد لما نيجي نتكلم عن المكن او الذكاء الاصطناعي لازم اقول لك لا تخافوا ولكن احذروا. لو هتتعامل مع الاي اي او الذكاء الاصطناعي في التشخيص مهما كان هذا الالجوريزم قوي دايما هيكون في عيان لا تنطبق عليه القواعد الاحصائيه، وده اللي بيسموه في علم النفس البروكن ليج بروبلم. لو عايزين نتوقع هل شخص هيروح السينما الاسبوع الجاي ولا لا، لو اعتمدنا على معادله احصائيه ممكن نتوقع هيروح ولا مش هيروح. لكن لو في شخص تاني عارف ان الشخص الاولاني ده رجله مكسوره فمش هيقدر يروح السينما، فالشخص ده هيتفوق على توقعات المعادله الاحصائيه في كل مره لانه يعرف معلومه مش داخله في المعادله اطلاقا ولكنها مؤثره جدا في دقة التوقعات. وعشان كده الكلينيكال جادجمنت التقييم الكلينيكي بتاع الدكاترة مهم جدا، ولذلك من الصعب الاستغناء عنهم على الأقل في المستقبل القريب. ومش بس الكلينيكال جادجمنت هي اللي بتخلي صعب الاستغناء عن الدكاترة، صحيح الاعتماد الجزئي على الآلة هيساعد في زيادة دقة التشخيص، ولكن على الأقل دلوقتي الاعتماد الكلي عليها في العملية العلاجية بيشيل حاجة مهمة جدا من قلب الطب وهي التعامل الإنساني بين المريض والدكتور. جواندي شايف إن الاعتماد على البرامج والأجهزة في حاجات زي التشخيص ممكن يزود الثقة بين الدكتور والمريض ويدي مساحة أكبر للدكتور إنه يهتم بالتواصل معاه، لأن العيان مش بس محتاج اللي يعالجه لكن كمان محتاج اللي يتكلم معاه وينصحه. الرابط الإنساني بالنسبة لجواندي هو أهم حاجة في الطب، لأن حتى لو العيان هيثق أكتر في تشخيص الآلة فأكيد هيطمن أكتر للكلام مع الدكتور. في الأول وفي الآخر البني آدم محتاج لبني آدم زيه هو اللي يكلمه، ولكن النهاردة هذا الرابط الإنساني بين المريض والدكتور بقى في خطر، والوقت اللي بيقضيه الدكتور مع العيان بيقل، وده لسببين. الأول هو البولشيتايزيشن. إيه ده؟ مش ده بتاع ديفيد جرابر عزيز الدحيح؟ نعم بتاع جوبز. في كتابه ديفيد جرابر بولشيت جوبز، كتاب اللي اتكلمنا عنه قبل كده 50-60 مرة على قد شغلات ملهاش لازمة، الجوكر، موظفين بؤساء، مديرين أشرار، كل الحاجات دي. ظاهرة البولشيتايزيشن هي زيادة المهمات اللي ملهاش لازمة حتى في الوظائف اللي ليها لازمة زي الطب. النهاردة 20% بس من وقت الدكتور في أمريكا بيقضيه مع العيانين، بينما 80% من الوقت بيقضيه في البيبر وورك أو الأعمال الورقية، وفي أعمال تانية ممكن يقوم بها أفراد من التمريض زي سحب عينات الدم، والوقت ده يبقى على حساب الوقت اللي بيقضيه مع العيان. والسبب الثاني هو الاكسبلويتيشن، الاستغلال، اللي اتكلم عنه دانيال اوفري في مقاله في نيويورك تايمز. The business of healthcare depends on exploiting doctors and nurses. بزنس الرعايه الصحيه قد يكون معتمد على استغلال الاطباء والممرضات، وبيوضح فيه ازاي نظام الرعايه الصحيه قائم على استغلال ومص دم العاملين في الرعايه الصحيه اللي هم مين؟ الغلابه، الممرضين والدكاتره اللي بيشتغلوا ساعات مش آدمية وبيبذلوا مجهود جبار لتعويض نقص الموارد زي ما قلنا في حلقة موظفين بؤساء. والنتيجة ان كتير من الدكاترة النهاردة بقوا تحت ضغط نفسي شديد بيخليهم يتسببوا في أخطاء، وبالتالي عندهم وقت أقل يقضوه مع العيان عشان يكشف عليه أو حتى يتكلم معاه ويطمنه. ومش بس كده، كده. عزيزي المشاهد، هناك ظاهرة أنا بجدها غريبة شوية، بينما بيتم تعيين عدد دكاترة أقل بيتم تعيين عدد إداريين أكبر. في أمريكا من سنة 1975 ل 2010 عدد الإداريين في الرعاية الصحية زادوا بنسبة كم يا أبو حميد؟ 3200%. النهاردة بقى تقريبا في 10 إداريين لكل دكتور، طبعا مع كامل احترامنا لهؤلاء المديرين، بس احنا هنا داخلين المستشفى نتعالج. فيا شباب يعني زي ما تعينوا إداريين عينوا برضو دكاترة كتير عشان نقسم الشغل عليهم وبالتالي الأخطاء تكون أقل، ونقعد نتكلم مع الدكاترة ونحكي لهم بقى تاريخنا الماضي وكل حكاياتنا. ما هي الحكايات دي مش ممكن يبقى ليها دور في إن احنا أصابنا ببعض الأمراض. الخلاصة عزيزي المشاهد، المجتمع عنده هاي اكسبكتيشنز، توقعات عاليه جدا من الدكاتره. الدكتور عايزينه يبطل يغلط ويتعلم احسن ويتعلم اسرع ويبقى عامل زي المكن في سبيل الحصول على افضل رعايه صحيه ممكنه. ولكن في الحقيقه لو فكرت فيها هتلاقي ان الطريق الامثل للحصول على افضل رعايه صحيه هو التوقف عن معامله الدكاتره كانهم مكن. ده حتى المكنه بتبطل اخر اليوم وبترتاح، بينما الدكتور ما بيبطلش. ارحمه ايها المشاهد المتعب والمزعج. في كتابه اللذيذ بلطو فانيلا وتاب والإنس والجبس، دكتور أحمد عاطف بيحكي عن تجربته كطبيب لسه متخرج ويبدأ بقى يمارس المهنة في الوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية. كتب ساخرة ومضحكة بس تقطع القلب. في بعض المناطق دكاترة بيتعرضوا للضرب والإهانة وبيشتغلوا بأقل الإمكانيات المتاحة، وفي النهاية بيتم لومهم على أي تقصير بدل لوم الظروف القاسية اللي بيشتغلوا فيها. والكلام ده مش بيحصل في مصر بس، ده بيحصل حتى في أوروبا والدول المتقدمة اللي بياكلوا كباب مع الطحينة. في كتابها Your Life in My Hands، حياتك في إيدي، دكتورة ريتشل كلارك بتحكي عن معاناة الدكاترة في بريطانيا وبتتكلم إزاي خفض الميزانيات الموجهة للرعاية الصحية بقى بيحط ضغط رهيب على الدكاترة اللي ابتدوا يعانوا من أثار هذا الضغط نفسيا وجسديا. في تقرير صادر من بريتش ميديكال جورنال سنة 2011، تلت الدكاترة في بريطانيا بيعانوا من أحد أنواع الاضطراب العقلي أو المينتال ديس أوردر. والكلام ده فين عزيزي المشاهد؟ في بريطانيا. الله يكون في عون اللي في القصر العيني والدمرداش والدكاترة اللي كتبوا الحلقات اللي فاتت والحلقات الجاية ونزلوا بصوا على المصادر، ولو احنا على اليوتيوب نشترك على القناة. بس كده عزيزي المشاهد. يا أبو حميد إيه ده؟ إيه ده عمال بس خد نفس، انت شكلك تعبان. جامد محتاج اتعلم عشان نشفي الناس اللي بعد. يا عم اتعلم لحد غيري. يلا تعالى، ده بسيطه، ده شك الدبوس.